بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأرحب بشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بين أبنائه وإخوانه من طلبة العلم في بلده الثاني، كما أرحب بإخواني من المغرب وخارجه من طلبة العلم الذين وفدوا علينا جزاهم الله خيرا إلى هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعل ما نقدمه وما يقدمه شيخنا في ميزان حسناتنا يوم لقائه، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب الثاني من الكتب المقررة في هذه الدورة، وهو المنظومة أو كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ الوالد العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والموسوم باسم تنوير المبتدي بشرح القواعد الفقهية لابن سعدي. ونستأذن شيخنا في الشروع في النظم. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: الحمد لغة الثناء على من يستحقه، واصطلاحا على من يستحقه، الثناء على من يستحقه. نعم، والثناء لا يكون إلا بالجميل، ولذلك بعضهم يقولون الحمد هو الثناء بالجميل على المنعم الاختياري، فهو الثناء لكنه بالجميل، لأن الثناء لا يكون إلا بالجميل. نعم. قال حفظه الله تعالى: واصطلاحا الثناء على ذي الجميل الاختياري. نعم. بصفاته اللازمة والمتعدية. نعم. وقد جاء الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة. نعم. منها فواتح 5 سور يذكر بعد الحمد موجبه، إحداها الفاتحة. يذكر بعد الحمد موجبه، أي الحمد ذكر، وهذا الذكر إنما يفعل إذا وجد سبب لهذا الذكر، لقول هذا الذكر، إذا حصلت نعمة أو جاء ذكر نعمة فيؤتى بالحمد. نعم. قال حفظه الله: إحداها الفاتحة. نعم. موجب الحمد ألوهية الله وربوبيته في هذه الآية. نعم. الثانية الأنعام، موجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه كلها النعم. الثالثة الكهف، موجب الحمد إنزال الكتاب، ما أوجب الحمد. نعم، إنزال الكتاب. الرابعة سبأ، موجب الحمد ملك السماوات والأرض وما فيها وما فيهما. الخامسة فاطر، موجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والحمد والشكر بينهما فروق، أولا الحمد. إذن فالحمد لا يكون ما ذكر ما في هذه الآيات كما ذكر الشارح. وجدنا أن الحمد ذكر بعد السبب، سبب نعمة من الله، فيردفه الله بحمد. وهذا هو الشأن في الحمد، سواء كان حمدا لله أو لغيره، ولكن المقصود هنا الحمد لله. وإلا فعند الناس كذلك، أنك تقول أحمد فلانا، تحمده لحدوث جميل منه أو لفعله جميلا، فتقول أحمد حمدته، كما قال بعضهم ذممت ولم تحمد، وأدركت حاجة تولى سواكم باعها واصطناعها. نعم، سلمكم الله. أولا الحمد خاص باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم، قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. نعم. ثانيا الحمد متعلقه النعمة والمصيبة. هذا النعمة والمصيبة. نعم. أما الشكر، نعم، أما الشكر فعلى النعمة فقط. نعم، الشكر على النعمة فقط، صح، الشكر على النعمة فقط. أما الحمد فعلى النعمة والمصيبة، تقول عند النعمة الحمد لله، وتقول عند المصيبة الحمد لله على كل حال. نعم. ثالثا الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. فاللازمة خلقية مثل الشكل والطول وسرعة المشي. فاللازمة إيش؟ فاللازمة خلقية، خلقية نسبة إلى الخلقة، خلقية. نعم. قال مثل الشكل والطول وسرعة. فقول خلقية، خلقة، هذا على وزن فعلة اسم هيئة، هيئة خاصة من الخلق أو للخلق من الله، فيقال خلقة، خلقية أي هيئة من الخلق، من الخلق. نعم. قال والمتعدية خلقية. والمتعدية خلقية، ها، خلقية أي من فعل الإنسان، من فعل الإنسان اختيارا، ويكون خلقا له جميلا. نعم. قال مثل الشجاعة والكرم والصدق. نعم، مثل الشجاعة والكرم والصدق. والكرم والصدق، على أن هذه خلقية، هذا خلقه الكرم، وخلقه الشجاعة، وهذان أمران طبيعيان أي غريزتان في الإنسان. نعم. قال أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية فقط. على الصفات المتعدية فقط. نعم، كإيش؟ ماذا كان قوله العلي الوصف الأول، إيش قال على أما إيش الشكر؟ قال أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية فقط. على الصفات المتعدية، ضد الصفات اللازمة اللي تقدم. الصفات المتعدية يكون الشكر فيها، مثلا تحسن إلى شخص، مثلا تعطيه شيئا، فهذا الشيء الذي أعطيته إنما أعطيته ويدل على التعدي لهذا الفعل منك لغيرك. نعم، فتشكر عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى العلي الوصف الأول، وهو اسم لله بدلالة الكتاب والسنة. نعم. وقوله الأرفق الوصف الثاني، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. نعم. فأحد الوصفين إذن فالأرفق ما هو؟ رفيق. الرفق يفسر باللطف، باللطف، رفيق لطيف رحيم. نعم. فأحد الوصفين وهو العلي اسم لله، والآخر وهو الأرفق اسم إخبار عن الله. نعم. ولفظ الأرفق أفعل تفضيل، يدل على أن أشياء مشتركة في صفات، في صفة، وزاد بعضها على بعض. على أن الأشياء إيش؟ قال ولفظ الأرفق أفعل تفضيل يدل على أن أشياء مشتركة في صفة وزاد بعضها على بعض. نعم. لكنه هنا بمعنى رفيق اسم فاعل، لأن الله اسم فاعل، أي فيكون فعيلا بمعنى فاعل، ولأن فعيلا يأتي بمعنى فاعل، مع أن المشهور لفعيل أن يكون بمعنى مفعول أيضا قليلا أو ليس بقياسي مضطرد، وإلا ففعيل يكون صفة مشبهة باسم الفاعل، كما تقول كريم كرم رحيم، كريم كرم عظيم عظم وهكذا. لكن هنا على ما قال الشارح رفيق هذا اسم فاعل. نعم. قال لأن الله لا يشبهه شيء فضلا عن أن يزيد عليه شيء. نعم. مثل وهو أهون عليه. نعم. أي هين. لأن الله تعالى لأن الله تعالى ليس عليه شيء أصعب أو أهون من شيء. نعم. ومثل وهو أعلم بكم أي عليم. نعم. وهكذا في مثل هذه الصفات يفسر هكذا، يفسر بهذا، لا ينظر إلى دلالة الوزن الاشتقاقي إذا استعملت هذه الألفاظ في حق الناس، في حق المخلوقين لا ينظر إلى ذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وجامع الأشياء والمفرق. الوصف الثالث، قال الشارح الوصف الثالث إذا قلنا جامع بالجر فعطف تابع، وإذا قلنا جامع بالرفع يعرب على القطع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو جامع. وجمع الله للأشياء وتفريقه لها ثابت بالشرع والعقل ومشاهد بالحس. نعم. فمن ذلك كون بني آدم جمعهم في صفة الخلق، لكنهم يتفاوتون في الألسن والألوان والأحجام وأشياء كثيرة، منها قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهو تفريق قدري. وهو تفريق قدري. قدري. نعم. قوله ذي النعم أي الوصف الرابع، ذي بدل ويصح ذو على القطع. نعم. وقوله النعم جمع نعمة، وضابطها كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا سواء كان حسا أو معنى. هذا معنى النعمة. نعم. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. وأعظم النعم الإسلام ثم العقل. أعظم النعم الإسلام ثم العقل. نعم. وقوله الحكم جمع حكمة، وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. تبنى عليها الأحكام، فكأن الحكمة أشبهت العلل، فلأن العلل هي مبنى الأحكام. نعم. وقوله الباهرة أي الغالبة التي تبهر العقول وتدهشها. أي التي إيش؟ أي الغالبة التي تبهر العقول وتدهشها. نعم. فأحكام الله مبنية على حكم ومصالح. نعم. علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم. قال والمكلف له مع الحكمة حالتان، إحداهما محمودة وهي فعل أو قبول الحكم والتسليم له. نعم. وإن لم تظهر له حكمته. وهذا هو عين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أورد أخبارا في سبب نزولها، فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتهى محل الغرض. حتى يحكموك، أي يجعلوك حكما، يطلبون منك أن تحكم. نعم. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما كي لا يكون دولة، أي كي لا يكون متداولا بينهم، لهذا يكون تارة ولذاك يكون تارة أخرى، هذا معنى الدولة. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال حفظه الله: ولا مانع أن يفتش عنها، وقد يجدها في نص أو كلام أهل العلم. نعم. قال: وثانيتهما المذمومة، وهي عدم فعل أو قبول الحكم ما لم تظهر حكمته. نعم. لأنه يترتب عليه تعطيل ما لم يوقف على حكمته من أحكام الله، وهذا كثير جدا في الأصول والفروع. لا شك. نعم. قال: والحكم قسمان. نعم. الأولى قطعية منصوصة عن الشارع، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله منصوصة عن الشارع، فهو الشارع اعتبر الحكمة علة، كما سبق لشرنا قد تطلق الحكمة أو الحكم والمراد بها العلل في فن أصول الفقه. نعم. قال: كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بنجس. نعم. هو قال إيش وقبل هذا؟ قال: والحكم قسمان، الأولى قطعية منصوصة عن الشارع. منصوصة عن الشارع. قول منصوصة عن الشارع جاء النص للحكمة أو العلة في الشارع، والعلة المنصوصة قد تتعدد للمسألة الواحدة، وقد تتعدد للمسائل المختلفة، وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد. نعم. كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس. إنها ليست بنجس. شوف هذه العبارة: إنها ليست بنجس، محل الشاهد، فعلى أن إن هنا للتعليل الدال على الحكمة والعلة. نعم. قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال: الثانية ظنية، وهي التي يستنبطها العلماء بالاجتهاد. هذا هو. نعم. قال حفظه الله: فالأولى ملزمة والثانية الأولى التي تكون نص حكمة نصية من التنزيل أو من الكتاب والسنة لازمة، نعم. قال: لأنه قد يستنبط عالم آخر غيرها. نعم. ولكن إذا ذكرها أئمة يستأنس بها. نعم. وقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة، قال: هذا منهج العلماء يصدرون كتبهم بالحمد والصلاة، أما المخاطبات فتكتفي البسملة، أو فتكفي البسملة. فتكفي البسملة، أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الخطاب من فلان إلى فلان. نعم. ثم حرف عطف، والصلاة معطوف على الحمد. نعم. والصلاة من العبد الدعاء. نعم. الدعاء إيش؟ الدعاء. ويشهد لهذا القرآن والسنة وكلام العرب. نعم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم، أي دعاءك. إن صلاتك سكن لهم. نعم، أي دعاؤك. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. فليصلي أي يدعو. نعم. قال: ومن كلام العرب قول الأعشى لابنته: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. نعم. نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد: صليت أي دعوت. نعم. قال: أي لك مثل ما دعوت. أما صلاة الله على عبده، فقال أبو العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى. وهذا من التابعين، أبو العالية من التابعين. نعم. قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. نعم. وقوله مع سلام له معنيان: الأول التحية. السلام له معنيان: الأول التحية، والثاني السلامة من الآفات والعيوب. نعم. وقد جمع الناظم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذين الدعائين الصلاة والسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على نفسه باسمه العلم في خطبه. نعم. بعد الحمد والتشهد، وكذلك أهل العلم. نعم. والناظم وصفه بعدة أوصاف، وهي: الرسول فعول بمعنى مفعل أي مرسل. نعم. يأتي بهذا المعنى في اللغة، وقد يأتي بمعنى الرسالة. نعم. قال: وهو رجل من بني آدم. فإذا كان فعول رسولا بمعنى مفعل فهو فعول، وفعول يأتي اسم مفعول، كأن تقول ركوب أي مركوب، وإذا قلت رسول أي مرسل. نعم. قال: وهو رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم، هذا تعريفه. وذكر في القرآن من الرسل 25، وذكر في السنة يوشع بن نون عليه السلام. يوشع بن نون. نعم. وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون هو أفضل الجميع. أفضل الجميع. نعم. وقوله القرشي نسبة إلى قريش. قرشي نسبة إلى قريش. قريش. نعم. قبيلة من قبائل العرب المشهورة من ولد ولد عدنان. من ولد عدنان. نعم. لأن عدنان هو الجد 20 المحفوظ من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فوق عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه. فهؤلاء آباء الرسول، آباء سيد الورى على رتب هو ابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب، مرة كعب لؤي، وغالب بن فهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك، خزيمة المدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. أي بعد عدنان اختلفوا. نعم، حفظكم الله. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد عدنان، نعم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم. هذا التفصيل. نعم. واصطفاني من بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم. نعم. فأنا خيار من خيار من خيار، كما في بعض الروايات. نعم. فنسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهاشمي القرشي المكي ثم المدني. ثم المدني. نعم. وإلى المدينة المنتهى، وقبره صلى الله عليه وسلم في ذلك المنتهى. نعم. وقوله وقول الناظم الخاتم خاتمة الشيء آخره. نعم. والختم على الشيء تغطيته باستيثاق. نعم. فهو آخر الرسل، ختم به الأنبياء، وختمت برسالاته الرسالات. نعم. قال تعالى: ما كان محمد نبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا خاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وأجمع المسلمون على ذلك، فمن ادعى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فقد كفر بالكتاب والسنة والإجماع، فرسالته عامة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. وقوله: وآله، آل الرجل أتباعه. آل الرجل أتباعه، هذا تفسير للآل. نعم. قال: وقد يقلون وقد يكثرون. نعم. هذا الآل، والآل على كل حال هذا معناه باختصار في اللغة، وهو من مادة آل يؤول، أو من مادة أهل يأهل. أصل اللفظ آل إلى هذا، ومعناه الرجوع، آل إليه. فمن إذا آل شخص إلى شخص بنسب أو سبب، لا سيما بالنسب، فهذا يقال له أهل. يقول هذا أهل آله، أي من ينتسبون إليه ويؤولون إليه وينسبون إليه، آل بني فلان، آل كذا، آل كذا. نعم. قال: وآل الرسول يشمل فئتين. نعم. الأولى خاصة، نعم، وهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم. هذا هو، وهذه الطبقة من الآل أعلى وأرفع، لأنهم يؤولون ويرجعون إلى الرسول بنسب في القرابة وسبب من الديانة، فلا بد أن يكونوا مسلمين، ومع ذلك ينتسبون إليه في النسب، هم من أصل أو من أصل واحد مثلا. فهذه الطبقة عالية جدا من الآل. نعم. ولهم حقوق معروفة في الإسلام، من ذلك ما ذكره من أنه لا تجوز لهم الصدقة. نعم. حفظكم الله شيخنا. وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. نعم. قال الثانية عامة وهم أتباعه على دينه. وهم أتباعه على دينه، وهم الذين يرجعون ويقولون إلى الرسول بسبب الديانة. وهذا السبب أقوى الروابط. ولذلك لما اجتمع هذا السبب مع السبب مع النسب أو مع آلية النسب في هذه الطائفة التي تقدمت كانوا أعلى، لأنهم جمعوا بين شيئين، هم يقولون للرسول بالنسب ويقولون إليه أيضا بسبب، لأن الرسول هو اللي جاء بالدين أمره الله به. وأما الذي يكون صاحب آلية من جهة النسب من جهة السبب فليس كذلك. نعم. قول الناظم رحمه الله تعالى وصحبه جمع صاحب مثل ركب جمع راكب، هذا من جموع صاحب، وإلا فالصاحب له جموع في العربية تبلغ 5، كما قال القائل قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد، كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل. نعم. قال والصاحب لغة المعاشر، يطلق المعاشر. أيوة. والصاحب واصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. نعم هذا الصحيح. نعم. وعطف الصحب على الآلي من باب عطف الخاص على العام. نعم، لأن الصحب خاص. قال حفظه الله والصحبة تثبت بالتواتر أو الشهرة. هذه مسألة أخرى، مسألة في الصحبة، أي من يكون صاحبا للرسول، كيف تضبط الصحبة؟ تضبط بما ذكره الآن. نعم. قال والصحبة تثبت بالتواتر أو الشهرة أو إخبار العدل عن نفسه أو إخبار التابعي الثقة عن إنسان أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله الأبرار جمع بار، وهو كل مؤمن مطيع لله بصدق وإخلاص. نعم نعم. وقوله الحائزي، لأن معنى بر أو المادة تدل على الإحسان عموما، بره يبره أو يبره أو بر الشيء يبر أي حسن. نعم. وقوله الحائزي حاز الشيء جمعه واستأثر به. نعم، حازه واستأثر به، معنى استأثر به كان له وحده لا يشاركه فيه غيره، هذا معنى استأثر من معنى حاز. نعم. وقوله مراتب جمع مرتبة، والمراد العالية. والمراد إيش؟ العالية. العالية، المرتبة العالية. نعم. وقوله الفخاري جمع مفخرة. نعم، جمع مفخرة، ومفخرة على وزن مفعلة، مصدر ميمي على وزن مفعلة بالتاء، فيقال لمثل هذا مفصر ميمي. نعم. أي منقبة وفضيلة. نعم، بين ذلك، منقبة وفضيلة. قال ومفاخر الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، منها أنهم أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الأمة لا شك، وسبقهم إلى الإسلام مع تفاوتهم في ذلك. نعم، مع تفاوتهم في ذلك. نعم. وعدالتهم فلا يفتش في حالهم. نعم، فهم قد جازوا القنطرة، لا تفتش عن عدالة أبي بكر أو عمر أو أو غيره أو غيرهما. نعم. قال لأن الله عدلهم. هذا العلة لماذا لا تفتش عن عدالتهم؟ لأن الله عدلهم. فبعد تعديل الله ماذا تريد؟ ليس وراء تعديل الله وراء. نعم. قال والطعن في صحابي واحد طعن فيما رواه من السنة. نعم نعم. فمثلا من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يطعن في 5000 من الحديث. الله أكبر. نعم وكذلك. والطعن في هؤلاء الطعن يكون جاهلا أو مغرضا خبيثا منافقا، أحد الأمرين. نعم. قال الناظم وإنما مثل هذا يكثر في المتأخرين مع بعض العصور المفضلة، تجد مثل هذا الطعن كثيرا، قد تجد مثل هذا الطعن في أبي هريرة مثلا. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم. قال العلامة عبيد رحمه الله تعالى قوله اعلم بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى في التهيئة والتحريض على ما يتضمنه المؤلف من مسائل. نعم. وهذه الجملة كثيرا ما يصدر بها المصنفون كتبهم بعد المقدمة. وهو جملة اعلم، هذه جملة من فعل أمر وفاعله، فهو جملة اعلم جملة. نعم. وقوله هديت جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب. هو أيضا كذلك، هي أيضا كذلك هديت جملة، لأنه من فعل ماض مبني للمجهول مع النائب عن الفاعل وهو التاء. إذن وجد ركن الكلام وهو المسند والمسند إليه، فتم الكلام فيكون قوله هديت جملة على هذا. نعم. قال ومفعولا اعلم قوله أن أفضل المنن علم. أيوة. ومفعولا إيش؟ اعلم. اعلم قوله أن أفضل المنن علم. أن أفضل المنن علم، فقوله مفعولا اعلم على أن اعلم ينصب مفعولين على هذا. وقد يأتي علم مادة علم فتقول اعلم وهو ينصب مفعولا به واحدا إذا كان معناه فهم، تقول فهمت علمت المسألة، إذا كان معناه عرف تقول علمت المسألة أي عرفتها، فيتعدى المفعول الواحد. وقد يأتي ناصبا لمفعولين فينظر إلى المقام أو إلى الأسلوب ماذا يفيده اعلم أو علم في ذلك المقام أو الأسلوب. وهنا يقول الشارح إنه ينصب مفعولين ويكون أن وبعده جملة في محل نصب سدت مسد مفعولي اعلم على هذا. نعم. حفظكم الله شيخ. قال فالجملة الخبرية في محل نصب سدت مسد مفعولي اعلم. نعم. والمعنى اعلم أيها المخاطب الذي تطلع على هذا المصنف هداك الله هداية بقسميها، هداية البيان وهداية التوفيق. نعم. هداية البيان أي الإرشاد، وهداية التوفيق وهو التمكن من فعل ما بين لك وأرشدت إليه. هذا التوفيق، هداية التوفيق، وهذا أعلى، والمسلم يرجو هذا أكثر ويطلب من الله أن يوفقه. نعم. وقوله المنن جمع منة وهي النعمة العظيمة. نعم. قال وقوله علم خبر أن. نعم. والعلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعم. إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم بخلاف الجهل. نعم. قال: وهو علم يقين. وهو علم يقين أي لا شك فيه، لا شك فيه وليس بظن أيضا، هذا هو علم اليقين. نعم. قال: وقد يطلق، يطلق ويراد به غلبة الظن. وقد يطلق، وهذا على خلاف الأصل الذي يعرف به من المعنى وهو اليقين، فقد يطلق العلم ويراد به غلبة الظن حسب السياق أو حسب ما تفيده الكلمة في السياق من المعنى. قال: كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فلا ترجعوهن أو ترجعوهن الكفار. نعم. أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. فإن علمتموهن أي غلبة ظن، غلب على ظنكم، هذا المراد بعلم هنا. قال: ثم أي ليس بيقين، معناه ليس بيقين هنا. نعم. أيوة. قال: ثم وصف الناظم هذا العلم الذي هو أفضل المنن بعدة أوصاف. نعم. إحداها: يزيل الشك عنك والدرن. نعم. الشك والريب بمعنى واحد. الشك والريب بمعنى واحد. نعم. والدرن الوسخ. نعم. والمراد الشهوة وأمراض القلوب ترجع إلى شيئين. هذا هو المقصود بالدرن هنا. نعم. الشك أو الشبهة والشهوة. نعم. فالشك في الدين يورث البدعة وقد يوصل الإنسان إلى الردة، والشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور. نعم. وكأنه قال: هذا العلم من أوصافه أنه يزيل الشك، ومفهومه يورث اليقين. نعم. وكذا يذهب من قلب الإنسان الدرن ومرض الشهوة. نعم. لأن العلم يورث خشية الله تعالى. نعم. فإذا زال الشك والدرن بالعلم النافع وقع في القلوب ما خالفهما من اليقين والخشية. نعم. وثمرة ذلك الرسوخ في التدين والعمل بما يقتضيه هذا العلم. نعم. الثاني: ويكشف الحق لذي القلوب. الكشف التوضيح والتجلية. الكشف والتوضيح، التوضيح والتجلية. نعم. هذا معنى هذه المادة، وإن كان في الأصل يكون الأصل فيما معناه في اللغة هو التجلية، يقال كشف مثلا أن تغطي هذا الشيء بهذا الشيء ثم ترفع هذا عن ذاك فيقال كشف عنه، أي وضحه وأظهره. نعم. قال: وميزة العلم أنه يزيل اللبس عن المسائل الغامضة ويجليها. نعم. وفي كثير من الأحيان تشتبه المسائل على الباحث، فإذا لم يكن عنده علم اشتبه عليه الأمر والتبس. نعم. والذي يكشف الحق ويبينه هو العلم، هو العلم، إدراك الشيء لحقيقته. قوله: لذي القلوب، أصلها لذوي. حذفت الواو مراعاة للنظم، أي لأصحاب القلوب. نعم. ولا بد هنا من تقدير وصف مقيد فيقال: لذوي القلوب الواعية. ذوي قلوب واعية، واعية ليس فقط مجرد قلوب لكن تكون واعية، فتقيد قلوب وهو منعوت بواعية وهو نعت. نعم. قال: لأنه ليس كل القلوب مستعدة لما يلقى إليها من العلم. نعم. قال حفظه الله: الثالث: ويوصل العبد إلى المطلوب. ويوصل العبد إلى المطلوب، إلى المطلوب. نعم. يوصله إلى ما يقصده من معرفة الحق والعمل به. نعم. والعلم الشرعي يرفع الله أصحابه، وهم موعودون بالخيرية، وهم شهود الله على وحدانيته، وهم ورثة الأنبياء، وهم هداة الأمة. وعمل ودعوة بغير هذا العلم ضلال وجهل. فالعلم إذا لم تتحقق فيه هذه الأوصاف فإنه لا فائدة فيه. نعم. ونستأذن شيخنا بارك الله فيكم في طرح بعض الأسئلة ليجيب عليها حفظه الله تعالى. السؤال الأول سلمكم الله، يقول السائل: ما مصدر الأبيات التي ذكرتم في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قائلها بارك الله فيكم؟ على كل حال، هذا مصدر هذه الأبيات من كتب السيرة والأنساب. ارجع إلى كتاب دلائل النبوة للبيهقي، أو إلى كتاب سيرة بن هشام، أو إلى غيرهما من كتب السيرة النبوية، فهم يذكرون هذه هؤلاء الآباء، إلا أن هذا النظم لبعض العلماء المتأخرين فقط. وأين من أين جاء به؟ من أين نظمه؟ أخذه من هذه الكتب المتقدمة لعلمائنا المتقدمين، ليس إلا هذا. لعل هذا يكفي جوابا له. وإنما الآن ينبغي للطالب أن يرجع إلى كتب السيرة ويبحث وينظر هل ما ذكر في الأبيات صحيح أنها من آباء الرسول أو لا. هذا اللي ينبغي الآن. نعم، لأن هذا الشيء لا اجتهاد فيه، إنما هو نقل فقط من الكتب الموثوقة أو الكتب الموثوق بها المعتمدة لعلمائنا في علم السيرة والنسب. نعم، حفظكم الله شيخنا. السائل يقول هنا: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان صائما فليصلي؟ بارك الله فيكم. وإذا كان صائما فليصلي، أي فليدعو. هذا تقدم في كلام الشارح. هذا فليصلي فليدعو، يدعو لهم وينصرف. نعم. قال السائل هنا حفظكم الله: هل من توضيح بارك الله فيكم لقول بعض أهل العلم إن العين بمعنى الحسد أو الفهم، وما فهمت كلمته هنا، أنه الوصف بالجميل، لعله يقصد الحمد بمعنى الحسد، أنه الوصف بالجميل إيش؟ قال: العلم في معنى الحمد أنه الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. إيش قال؟ أعيده. قال حفظكم الله: هل من توضيح بارك الله فيكم لقول بعض أهل العلم: العلم في معنى الحمد أنه الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. العلم بالحمد إيش قال؟ العلم، قال: العلم في معنى الحمد أنه الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. في معنى الحس في معنى هذا الحسد، الحمد الحمد أيها الحمد أنه الوصف بالجميل. نعم، على الجميل الاختياري. هذا تقدم هنا، الحمد الوصف بالجميل، وهذا الوصف بالجميل لا يكون إلا على الجميل الاختياري. الله سبحانه وتعالى مثلا هو اختار إيجاد هذه الدنيا من العدم إلى الوجود، وكذلك الأشياء التي في هذه الدنيا من إنس وجن والدواب وما أشبه ذلك، اختار إيجادها. ليس أن أحدا أو شيء آخر أشار إليه بإيجادها، لا. وليس أيضا أنه أوجدها لحاجة منه تعالى إليها، فهو غني. إنما هذه الخلق لهذه الأشياء من آثار قدرة الله الباهرة، من آثار قدرة الله الباهرة وصفاته العالية فقط. إذن فهو يكون جميلا، فتحمد الله على هذا الجميل الاختياري. الخلق النعم، إسداء النعم لهذه المخلوقات، هذا جميل اختياري. إذن فيأتي الحمد على ذلك، فيأتي الحمد على هذا الجميل الاختياري، وهذا الجميل الاختياري أعلى شيء فيه لله. ويمكن أن تقول للإنسان على وجه الأرض قد يكون له جميل اختياري، أي يحسن شخص منا إلى شخص آخر من عند نفسه، لا أنه لحاجة إلى هذا الذي يحسن إليه، بل من عند نفسه يكون جميلا اختياريا، وفي هذه الحالة يؤجر عليه إذا نوى بذلك التقرب إلى الله. يؤجر الإنسان على جميله الاختياري، لأنه ما فعله لعوض، ما فعله لعوض. فمثلا الإنسان يهب هبة لأخ له ولا يريد من هذه الهبة لأخيه إلا التودد إليه والتقرب بهذه الهبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. فيكون قد أعطى جميلا اختياريا، أي ليس لعوض وليس لخوف من شيء وليس للطلب لشيء لدفع هذه الهبة. فهذا جميل اختياري بالنسبة للبشر، بالنسبة للإنسان على وجه الأرض. لكن الجميل الاختياري من الله اسمه جميل اختياري، لكنه أعلى، لأن أفعال الله كذاته وصفاته ليست كذات هذه المخلوقات وصفاتها وأفعالها. نعم. جزى الله خيرا شيخنا على هذا البيان وعلى كل ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر والثواب، وأن يجمعنا به على خير في كل حال.